الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبحمد الله وبمنته وبكرمه جل في علاه هذا لقاؤنا السادس مع هذا الكتاب، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وموعدنا في هذه المرة مع الباب الثالث، باب في قضاء الحاجة وآدابها، وقد انتهينا بفضل الله في المرة الماضية من الباب الثاني وكان في الآنية. نقرأ كلام المؤلف حفظه الله ثم نعود عليه إن شاء الله تعليقا وبشيء من التوضيح. يقول: الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار، وقيام أحدهما مقام الآخر. قال: الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين قبل الدور بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. ده الاستنجاء وده الاستجمار. يقول: ويجزئ أحدهما عن الآخر. يعني لو الإنسان استنجى لا يحتاج إن هو يستجمر، لو استجمر لا يحتاج إن هو يستنجي، طالما إن هو أزال الخبث عن هذا المكان. قال: ويجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، مكان قضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام نحوي، نحوي يعني قريب من عمر أنس رضي الله عنه، إداوة وعاء من ماء وعنزة، عنزة عصا صغيرة، فاستنجي بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء. طب ده اهو خلاص الاستنجاء لوحده بالماء ولم يستجمر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب، يزيل النجاسة والخبث عن بدنه، بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ولم يذكر الماء، تجزئ عنه هذه الثلاثة أحجار، لا يحتاج بعد ذلك أنه هو يستنجي بالماء. فالاستنجاء لوحده يكفي، الاستجمار لوحده يكفي. هذا الحديث رواه أحمد صاحب الألباني رحمة الله عليه. قال المؤلف: والجمع بينهما أفضل. الإنسان لو استجمر أزال الخبث عن البدن ثم أتبع ذلك بالماء، هذا مما استحسنه المؤلف حفظه الله، لأنه زيادة في الإنقاء وزيادة في الطهارة. قال: والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. يعني مش لازم تكون حجارة، لا، ممكن. قال: كمناديل الورق، ممكن المناديل الورق لو عملت ما تعمله الحجارة فلا بأس. قال: والخشب ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. اشمعنى الحجارة؟ لأن الحجارة تزيل الخبث عن المكان، فإذا كان منديل الورق، إذا كان الخشب، إذا كان نحو من ذلك يزيل هذا الخبث فلا بأس، فتحل محل الحجارة ولا يشترط الحجارة. قال: فيلحق بها ما يماثلها، يعني الحجارة، في الإنقاء. قال: ولا يجزئ، ما ينفعش في الاستجمار، أقل من ثلاثة مسحات. إيه الدليل؟ يعني أقل من ثلاث مسحات لا تجزئ. قال: لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. يبقى لا يجزئ في الاستجمار أن الإنسان يمسح المكان أقل من ثلاث مرات. كلام المؤلف كلام واضح لا يحتاج مزيد بيان، لكن الذي يعنينا هنا أن احنا نقف وقفة لنلفت الأنظار إلى هذا الدين العظيم الشامل الذي ما ترك شاردة ولا واردة في حياة الإنسان إلا وتكلم فيها الإسلام وأرشد الإنسان إلى ما فيه صلاحه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. هذا الدين العظيم يتكلم عن أمثال هذه الأمور، أمثال أمور قضاء الحاجة، ويرشد الإنسان كيف يكون عند حتى قضاء حاجته. نعم، بل ديننا ليس هناك حركة ولا سكنة ولا شاردة ولا واردة ولا لفظة تخرج من الإنسان إلا ولها حكم في الإسلام. ليس هناك خطوة يخطوها الإنسان ولا نظرة ينظرها الإنسان ولا غير ذلك إلا وللإسلام فيها حكم. الإسلام فيه أحكام خمسة تكليفية، تسمى الأحكام التكليفية: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. لا يوجد أبدا شيء يخرج عن هذه الأحكام. الإنسان لما يحرك يده، لما يحرك لسانه، لما ينظر بعينه، كل هذه الأمور تدخل في هذه الأحكام. لا بد أن كل شيء في حياة الإنسان له حكم. حتى في الكلام عن قضاء الحاجة، نعم هذا يباح وهذا يمنع وهذا يستحب وهذا يجب وهذا يحرم إلى آخره. هكذا في كل شؤون الإنسان. إحنا على يقين كامل بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا أبدا أبدا أبدا إلا ودلنا عليه وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. حتى قال يهودي لعمر رضي الله عنه، قال، شوف الكلام: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، في آية عندكم في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كنا عملنا اليوم اللي نزلت فيه هذه الآية عيد، نحتفل بأنه في هذا اليوم نزلت الآية الفلانية. شوف كلام هذا اليهودي. قال عمر رضي الله عنه: أية آية هي؟ قال: قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. شوف كلمة أكملت، أكملت لكم دينكم، دين كامل يشمل كل شيء في حياة الإنسان. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، شوف برضو، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين منهج حياة، منهج حياة متكامل. كيف ينام الإنسان، كيف يعمل، كيف يخرج، كيف يدخل، كيف يصعد، كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف ينظر، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف إلى آخر هذه الأمور. دين شامل، دين عظيم. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه. لكن هو كل إنسان يعلم بقدر اجتهاده. في هذه المناسبة نذكر أن بعض الناس قال، وهو يهودي أيضا، قال لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني علمكم كل شيء حتى لما تيجي تقضي الحاجة كيف تقضيها، كيف تجتنب ما حرم عليك وتجتنب ما كرهه ربك، وكيف وكيف وكيف. قال سلمان، كلام المفتخر المعتز بدين: نعم، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو بغات أو ونهانا عن كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالشاهد أن احنا نلفت الانتباه هنا إلى أن ديننا هذا الدين الشامل العظيم منهج حياة متكامل يضمن لمن التزم به، التزم به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. ونعود إلى الكتاب، فكلام المؤلف حفظه الله واضح بفضل الله، لا يحتاج مزيد بيان. لكن أردنا أن احنا ننبه على أن كل حركة في حياة الإنسان لها حكم، كل كلمة في حياة الإنسان يتكلم بها لها حكم، كل نظرة لها حكم، إما أن تكون واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة أو إلى آخر ذلك. يقول المؤلف حفظه الله: المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يعني ما حكم استقبال القبلة أو استدبار القبلة، تكون القبلة خلف الإنسان حال أثناء يعني قضاء الحاجة. قال لا يجوز، شوف كل حاجة في الإسلام لا حكم، استقبال القبلة واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة حكمه إيه؟ قال لا يجوز استقبال القبلة حرام، ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل يعني في الفضاء، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط يعني المكان الذي تقضون فيه الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تجعلوها في وجوهكم ولا من خلفكم، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض أماكن لقضاء الحاجة قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، هذا رواه البخاري ومسلم. قال المؤلف أما إذا كان في بنيان يعني يحرم استقبال القبلة واستدبارها، هات إن شاء الله معنا رجع في ذلك إذا كان في الفضاء، أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره في حاجة بينه من أمامه أو وبين القبلة، أو إذا كان القبلة من خلفه خلفه فيما بينه وبين القبلة شيء فلا بأس بذلك، يبقى مش حرام. لماذا؟ قال لحديث ابن عمر رضي ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ولحديث مروان الأصغر قال أناخ ابن عمر بعيره، عبد الله بن عمر وهو من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة يعني جعله بينه وبين القبلة ثم جلس يبول إليه يعني إلى ناحية القبلة، لكن بينه وبين القبلة البعير قد أناخه أجلسه ابن عمر. قال فقلت أبا عبد الرحمن وظن أنه نسي واستقبل القبلة بالبول، قال أليس قد نهي عن هذا؟ مش الأمر منهي عنه أن أنت تستقبل القبلة بالبول لعلك نسيت، قال أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء لما يكون ما فيش بينك وبين القبلة حال، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، لو أنت داخل شيء بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ده قول جمهور العلماء كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله، لكن مع ذلك قال اللي هو أنه يحرم استقبال الاستدبار في الفضاء ويجوز ذلك في البنيان، ومع ذلك قال المؤلف حفظه الله، وهذا من الكلام الجيد جدا، قال والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم. جهة القبلة جهة معظمة عندنا نحن المسلمين، حتى إنجاز أن الإنسان في البنيان يستقبلها حتى وإنجاز، لكننا نعظم هذه الجهة ولا نستقبلها بشيء من ذلك حتى لو كنا في البنيان. قلنا منذ قليل أن كل حركة أو سكن أو نظرة أو كلمة أو فعل أو عمل في حياة الإنسان له في شرعنا حكم، الشرع يحكم حياة الإنسان، الشرع دين ودولة، حياة منهج حياة متكامل. أول كلمة هنا في كلام المؤلف يقول لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حال، لا يجوز تساوي إن هو يحرم. احنا هنحاول إن شاء الله مع مرورنا على الدروس نحن نقف مع هذه الأحكام الخمسة مع كل حكم منها، علشان مع بقية أحكام الفقه إن شاء الله أو حتى في بقية قراءتنا أو دراستنا لكلام أهل العلم، أو حتى لما نسمع حد من أهل العلم يقول الأمر الفلاني لا يجوز يبقى نعرف يعني لا يجوز، حرام يعني حرام، واجب يعني واجب، يعني مكروه يعني إيه إلى آخره. نبدأ بهذه الوقفة مثلا، قال المؤلف لا يجوز استقبال القبلة والاستدبار حال قضاء الحاجة في الصحراء. لا يجوز يعني يحرم، يعني ايه الأمر الفلاني؟ لما نقول الأمر الفلاني حرام يعني ايه حرام؟ يعني اللي يفعله لابد أنه سيأثم ولا ممكن يعذر؟ طيب إذا أثم وتعمد فعل الحرام هل لابد أنه سيعاقب ولا لا يعاقب؟ طيب إذا وقع في الحرام ما الذي يفعله. طب لما نقف على نهي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام رب العالمين جل في علاه، نعرف إن إزاي إن الأمر ده حرام، كيف نعرف ذلك؟ نقول على وجه الصورة، المحرم في اللغة بمعنى الممنوع، حرمت عليكم الميتة يعني أنتم ممنوعون من أكل الميتة، فلان حرم على ابنه أن يفعل كذا يعني منعه إن هو يفعل كذا وكذا، هذا باختصار معنى المحرم في اللغة. المحرم في الشرع أو في اصطلاح العلماء قالوا ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع يخرج عندنا الحاجات اللي أمر بها الشارع، اللي أمر به الشارع أمر بواجبات، إما الأمر اللي يجي في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنه يكون أمر للوجوب أو أمر للاستحباب، دول مش تبعنا دلوقتي، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن المحرم. المحرم شيء نهى عنه الشارع، الشارع يعني صاحب الشرع يعني رب العالمين نهى عن شيء إما في الكتاب وإما في السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحرام ما نهى عنه الشارع عن صاحب الشرع، واللي ربنا بينهى عنه إما أنه هو يكون حرام وإما أنه هو يكون مكروه. طب إحنا عايزين دلوقتي نعرف الحرام، لما يجي قدامنا أمر معين عايزين نعرف هو ده حرام ولا مكروه بس، النهي ده لإيه بالظبط، أمر ده حرام ولا مش حرام. يقولون يقول أهل العلم ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام بالترك، لسه برضو الأمر مش واضح. كيف نعرف المحرم؟ قال أهل العلم يعرف المحرم بجملة أمور، أولا يعرف بالألفاظ الصريحة، يجي لنا لفظ صريح في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت يبقى خلاص، يبقى حرام، يحرم ان الانسان يتزوج من امه، حرمت ياكل من الميتة، حرمت عليكم امهاتكم، يعني يحرم على الانسان يتزوج من امه، دي الفاظ صريحه صريحه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، دي امور واضحه هي مش محتاجه تفسير. لو جبت اي انسان من اي مكان وقلت له دلوقتي معنى الكلام ده حرمت عليكم امهاتكم يقول لك يعني حرام ان الواحد يتزوج من امه، ده واضح خالص واضح خالص. وايضا من الألفاظ الصريحة قول الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لو جبت أي إنسان وقلت له الآية بتقول كذا يبقى حكم قتل الإبن يقول لك حرام. طيب قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، دي كل دي أساليب نهي صريحة جدا. يبقى لما يجي لنا حاجة زي دي نهى عنها القرآن أو ذكرت بمثل هذا اللفظ الصريح حرمت عليكم أو لا يحل لكم كذا أو كذا، يبقى نعرف إن ده من المحرمات، ده من المحرمات. الأمر الثاني يعرف المحرم بنفي الحل، قال أهل العلم لما يجي لك أمر معين يقول لك القرآن هذا الأمر ليس بحلال، ليس بحلال يبقى هو إيه؟ هو حرام. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لك كذا يبقى هذا محرم عليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم يعني يحرم عليكم أن ترثوا النساء كرها. وقال تعالى يا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا يحل لك هذا الكلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم النساء من بعد، يعني خلاص ما إلى هذا الحد ما عاد يحل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يزيد في الزوجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم إنسان ويجوز قتله طبعا لولي الأمر ليس لعوام الناس إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني إنسان أكرمه الله وتزوج ومع ذلك أبت نفسه عليه إلا وقد أوقعته في هذا الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. الثيب الزاني والنفس بالنفس، إنسان قتل يقتل قصاص، والتارك لدينه يعني المرتد، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فقوله لا يحل دم امرئ مسلم يعني يحرم دم المسلم إلا لو عمل واحدة من هذه الثلاث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10، لا يحل يعني حرام على أي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر يموت لها ميت، أي ميت، والدها، أخوها، قريبها، أي إنسان، وتحد عليه أكثر من 3 أيام فيما عدا الزوج لعظم حقه. فجعل الله عز وجل العدة التي تحتد فيها المرأة على زوجها 4 أشهر و10. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذو محرم. لا يحل، لا يحل، لا يحل، معنى لا يحل يعني يحرم. يبقى دي علامة من العلامات اللي بنعرف بها المحرم. يبقى أول حاجة بنعرف بها أن الأمر ده حرام أن اللفظ يجي صريح، حرمت عليكم كذا، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان عن الذهب والفضة، حلال حرام على ذكور أمتي، حل لنساء، فحرام، ده كلام واضح مش محتاج لتوضيح. العلامة الثانية يعرف المحرم بنفي الحل، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل كذا، أو يجي القرآن ويقول لا يحل كذا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. مسلم يهجر أخاه فوق 3 لأجل أمر لا علاقة له بالدين، ليس هناك وراء الهاجر مصلحة شرعية، لا يحل ذلك بل ذلك محرم. علامة ثالثة نعرف بها الأمر المحرم، قالوا لما يترتب عقاب على أمر معين. شوف كده، لما تبحث في المصحف، لما تنظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وترى أن فعل معين ترتب على فعله عقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، تعرف أن الفعل ده من المحرمات. ما هو عقوبة، العقوبة تأتي لأن الإنسان فعل ماذا؟ فعل الواجب أنه يفعله، فعل اللي هو يستحب أنه يفعله، لا طبعا، ولا حتى فعل المكروه، ولا حتى فعل المباح، إنما تأتي العقوبة مباشرة إذا فعل الإنسان ما هو ممنوع من فعله. رأيت في القرآن يذكر فعل معين يترتب على فعله والوقوع فيه عقوبة، تعرف أن الفعل ده من المحرمات. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقعوا في هذا الأمر يبقى فيه عقوبة، في عقوبة، يبقى الأمر ده من المحرمات بل من كبائر المحرمات. وقال عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني في مقابل هذا الجرم، جرم السرقة، كان هذه العقوبة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، أي اللي خلاكم تيجوا في العقوبة دي في النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قالوا: لم نكن من المصلين. يبقى ترك الصلاة ما حكمه؟ حرام، لأنه أدى إلى النار. وكنا نخوض مع وكنا قالوا لم نكن مصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كانوا يمنعون الزكاة الواجبة. وكنا نخوض مع الخائضين، منع ترك الصلاة حرام، ترك الزكاة أو منع الزكاة حرام، الخوض، الغيبة والنميمة وما يشبه ذلك من المحرمات، لأنها أدت إلى النار. وكنا نكذب بيوم الدين، طبعا هذا خروج من الإسلام، التكذيب بأن هناك يوم قيامة إلى آخره. فالمهم الشاهد أن العلامة الثالثة اللي بنعرف بيها أن الأمر ده من المحرمات، أن احنا نشوف عقوبة اترتبت على أمر معين، يبقى كده الأمر ده من المحرمات. بعد كده العلامة الرابعة والأخيرة، أن يجي نهي عن حاجة معينة ويجي في ألفاظ الآية أو في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أمور تبين أن ده أمر لا يجوز لمسلم أن هو يفعله أو لا يصح أن هو يفعله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حتى لو لم ننظر لقوله عز وجل فاجتنبوه، قبل كده بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. المسلم ما ينفعش يقترب من مثل هذه الأمور. ثم جاء بعد ذلك النهي الواضح فاجتنبوه، فأمر الله باجتنابها. وقول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يبقى محرم هو الممنوع، محرم هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الحكم والإلزام، نعرفه بعلامة من 4 علامات: ألفاظ صريحة، العلامة الثانية نفي الحل، العلامة الثالثة أن تترتب عقوبة على فعله، العلامة الرابعة ألفاظ يقترن بها أمور تانية تفهم أن هذا الأمر من المحرمات. لكن المحرم نوعين، محرم لذاته ومحرم لغيره. يعني الكلام ده يعني محرم لذاته يعني أمر مش هيبقى حلال أبدا، هو في جميع الأحوال من المحرمات، زي الشرك عياذا بالله. الشرك مش ممكن أبدا يكون في أي حال من الأحوال حلال. قتل المسلم بغير حق مش ممكن أبدا، يو واحد يقول أنا مضطر أن أنا أقتل مسلم، لا، هذا لا يجوز في شرعنا. ولا يجوز الإنسان يقول أنا مضطر أن أنا عياذا بالله أشرك، لا، هذا الأمر حرام على كل الأحوال، حرام بذاته من غير ما يقترن به غيره. عقوق الوالدين من المحرم لذاته، ما ينفعش الإنسان يقول أنا مضطر أن أنا أعق والدي أو والدتي عياذا بالله، ده محرم لذاته، أمور هي طول عمرها مع كل الأحوال حرام، لا تتبدل ولا تتغير. محرم لغيره القسم الثاني بقى، أمر ممكن يكون هو أصله حلال لكن في حاجة دخلت عليه خلته حرام، مش عشان هو حرام، لا، علشان الحاجة اللي اقترنت به. زي مثلا زي النكاح، الزواج الزواج يدور مع الأحكام الخمسة، لكن الأصل في الزواج أنه مستحب لا يقل عن الاستحباب، لكن أحيانا يكون مثلا واجبا إذا كان في حق القادر الذي يخشى على نفسه الزنا عياذا بالله إلى غير ذلك، وأحيانا يكون محرم إذا كان في ظروف معينة، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون مباح إلى آخره. طيب متى يكون الزواج حراما مع أن الأصل فيه أن الزواج مستحب؟ نكاح المحلل أو المحلل حرام لأن النكاح حرام، ولا لأنه دخل عليه أمور أخرى وجعلته من التحايل ولم يقصد النكاح لذاته؟ لا، هو حرام لغيره، مش الأصل أن النكاح حرام، لا. طب مثال ثاني، البيع والشراء حلال وأحل الله البيع وحرم الربا، بيع السكين حلال، لكن لو أن إنسان في محله ورأى أن المسلمين دارت بينهم مشادة ومشاجرة، وجاءه إنسان يقول له هذا مال أعطني سكين، ورأى من وجه نفسه يأخذ السكين ليقتل به مسلما، نقول له يحرم عليك أن تبيع لهذا الإنسان السكين. يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، نقول له لا، هذا حرام لغيره، ليس حرام لأصله، لأن البيع والشراء حرام، أو لأن بيع السكين حرام، إنسان يبيع السلم الذي يصعد عليه إنسان، لكن جاء إنسان هو يعرف أنه لص سيأخذ السلم ليصعد على شيء ليسرقه، نقول له يحرم عليك أن أنت تبيع لهذا الإنسان السلم. نقول يا جماعة السلم حلال مصنوع من أمور مباحة، وأنا أبيع بغير ربا ولا شيء، نقول له نعم، لكن لكونك عرفت أن هذا الإنسان سيفعل به محرم لا يجوز لك أن أنت تفعل هذا. هذا من المحرم لغيره. البحر، البحار والشواطئ نعمة من نعم الله عز وجل، يباح للمسلم، يباح للمسلمة أن هو يستمتع بهذا الخلق الذي خلقه رب العالمين، الذي خلق لنا ما في الأرض جميعا، لكن إذا علم الإنسان أنه لما يذهب إلى هذا المكان يرى العاريات الكاسيات، يرى ما يغضب رب العالمين، يبقى ذهابه إلى هذا المكان الذي تعلن فيه وتجاهر ويجاهر بالمعصية حرام، لا لأن الاستمتاع بالبحر وبالهواء وبالمكان حرام، لكن لأنه اقترن بهذا المباح شيء أخرجه عن الحل فأصبح محرما لغيره. يبقى الحرام قسمين، حرام لذاته يبقاش حلال أبدا، وحرام لغيره أمر من المباحات طرأ عليه غيره فأخرجه عن الإباحة إلى الحرمة. بقي شيء أخير مهم جدا جدا جدا في يتعلق بكلامنا عن الحرام، وهو حكم الحرام. إنسان ليعمل حرام ما جزاؤه؟ قال العلماء الحرام يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. يعني ايه تاني؟ يثاب ياخد ثواب واجر. تاركه اللي يسيب الحرام، لكن مش كل اللي يسيب حرام ياخد ثواب، لا، يثاب تاركه امتثالا، يعني اللي ساب الحرام طاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يثاب، يثاب تاركه يعني تارك الحرام امتثالا. زي ايه؟ نضرب أمثلة. إنسان نوى ان هو يسرق، وبعدين جه وصعد للمكان، وبعدين بدأ يفتح في المكان، فسمع ناس مثلا طالعين على السلم او ناس نازلين من فوق او كذا او كذا، ففر من المكان وترك السرقة. هذا الإنسان نقول أنه يثاب يأخذ أجر لأنه ترك الحرام؟ لا، هذا ما ترك الحرام امتثالا طاعة لله، إنما ترك الحرام عاجزا، عجز عن فعل الحرام، فهذا لا يثاب، إنما نقول يثاب تاركه اللي يترك الحرام امتثالا. واحد نسأل الله السلامة والعفو والعافية، أتى بالخمر وأمسك بالكأس في يده ورفعها وهم بشربها، فقال له أخوه إلى جواري: يا فلان اتق الله، فمن شرب الخمر في الدنيا حرم الخمر في الجنة. فوضع الكأس وسكت ولم يشرب من الخمر. هذا الذي تركها عجزا عنها، ولا تركها امتثالا وطاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تركها طاعة لله، طاعة لرسول الله، فهذا يؤجر، يؤجر، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الملائكة: يا رب، هذا عبد. هذا الحديث عظيم جدا جدا جدا، رواه مسلم. قالت الملائكة: يا رب، هذا عبد يريد أن يعمل سيئة، وهو يعني رب العالمين به أبصر، يعني أعلم به وبحال من الملائكة. قال ربنا عز وجل قال الملائكة: ارقبوا، فإن عملها، لو عمل السيئة، فاكتبوها له بمثله، يعني سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة كاملة. خلي بالك لسه الحديث مخلص، إنه تركها جرائي، يعني لأجلي. الذي لم يتركها لأجل الله ده يأثم، لأنه ما تركها امتثالا وطاعة الله، إنما تركها عجزا عنه. هنا نفرق بين أمور. إنسان ورد على ذهنه أنه يفعل الأمر الفلاني من المحرمات، ثم ذهب هذا الأمر وهذا الخاطر عن ذهنه، فهذا الإنسان إن شاء الله يثاب، لأنه جاهد نفسه أنه هو يطرد هذه الأفكار الخبيثة. إنسان ثاني هم بالمعصية، مسك الكأس في إيده، لكن إنسان ذكره بالله فوضعها وتركها امتثالا لله، وثاب لأنه تركها لله رب العالمين. خلي بالك، إنسان هم بالمعصية وسعى وخطط وعزم عليها وعجز عنها، لا يثاب، إنما يأثم كأنه فعلها. ما الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ ده ما عملش حاجة، ده قتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا، عازم، عزم أكيد، لكن لو استطاع أنه يقتل لقتل، لكن كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى إنسان دار فكر في دماغه ودفعه، خلاص ما فيش مشكلة. إنسان هم وتركه بعدما ذكر، لا شيء عليه إن شاء الله. وإنسان عزم وصمم وبدأ يتحرك، لكن تركه عجزا عنه، ترك الحرام عجزا عنه، فهذا يأثم، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الحرام يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ما قلناش يعاقب تاركه، لأن الإنسان ده ممكن يتوب قبل ما يموت. طب لو مات من غير ما يتوب من الحرام، يبقى نقول هذا سيعاقب ولابد؟ لا لا، لا نجزم بأنه يعاقب. فعل الحرام، نعم فعل الحرام وحسابه على الله، إن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، طالما إن هذا الإنسان مات موحدا حتى وإن مات على المعصية فهو في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به في منطقة بقى تانية هنا، ويغفر ما دون ذلك أقل من الشرك، سرقة، شرب خمر، كذب، أي شيء أقل من الشرك لمن يشاء. في حديث الشفاعة الطويل، حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، في نهاية الحديث قال رب العالمين الرؤوف الودود الرحيم، قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. فهذا الإنسان الذي ارتكب الحرام ومات عليه ولم يستطع أن يتوب، طالما أن المحرم ده مش الشرك، يبقى احنا نقول المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق، ربنا بقى يعاقبه، ربنا يغفر عنه، يغفر له، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. هذا ليس شأننا، إنما اللي يفعل الحرام يستحق العقوبة، ولله عز وجل أن يغفر له أو أن يعذبه. نرجع لأصل المسألة. أصل المسألة قال المؤلف رحمه الله حفظه الله، قال لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء في الفضاء. مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة في أثناء قضاء الحاجة اختلف أهل العلم فيه على أقوال، أشهرها خمسة أقوال نعرض لها سريعا. قول الأول إنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، بنيان، صحراء، فضاء، مش فضاء، يبقى يحرم على الإنسان إنه يستقبلها أو يستدبرها. هذا القول قول الأحناف وابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، قالوا إيه؟ قالوا حرام على الإنسان، يحرم على الإنسان، للسائلين المحرم يعني، هو ممنوع الإنسان يأثم لو تعمد فعل ذلك، يستحق العقوبة لو فعل ذلك، لو استقبل القبلة بالبول أو بالغائط في البنيان أو في الصحراء. القول الثاني عكس القول ده تماما، يجوز للإنسان ويستقبل القبلة أو يستدبرها في البنيان وفي الصحراء ولا إثم عليه، ذهب لذلك بعض السلف رحمة الله عليهم والكثير من الظاهرية. القول الثالث يجوز الاستدبار دون الاستقبال، يعني لو القبلة وراء ما فيش مشكلة لكن قدامه لا، وهذه رواية عن أبو حنيفة رحمة الله عليه لكنها ليست الأشهر عنه، وقول بعض السلف. القول الثالث يجوز الاستدبار دون الاستقبال زي القول اللي فات بالضبط، لكن في البنيان فقط، وذهب لذلك بعض السلف أيضا، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رآه يبول في بيته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة، فقال لو كان في البنيان يستدبر القبلة ما فيش مشكلة. القول الخامس والأخير وهو ما ذهب إليه المؤلف حفظه الله، وهو قول جمهور العلماء وهو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلى وأعلم، أنه يجوز الاستقبال والاستدبار إذا كان في البنيان مع كونه ليس الأفضل، ويحرم ذلك في الصحراء وفي الفضاء، وهذا قول جمهور أهل العلم. ونختم كلامنا على ذلك بقراءة لفتوى اللجنة الدائمة، وذهبت اللجنة الدائمة إلى ذلك، اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية ذهبت إلى هذا القول، قول جمهور العلماء إن هو يجوز الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة في البنيان، أما في الفضاء فلا يجوز. قال السائل أبعث إليكم مستفسرا عن حكم استقبال واستدبار القبلة في مكان ذكر إن هو في بعض الرسومات بعض المهندسين عملوها لأماكن ستبنى نبني المحيط ناحية القبلة ولا لا نفعل ذلك. المهم قالت اللجنة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، أولا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم استقبال الكعبة بين قوسين القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء في الفضاء ببول أو بغائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه، يعني في بينه وبين الكعبة من قدامه أو من خلفه شيء، فهذا يرفع الحرمة. قالوا كرحل جمل يعني، أو شيء دابة بيركبها، أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لقضاء حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وذكر حديث أبو أيوب الذي قرأناه، وذكروا أيضا حديث ابن عمر لما أناخ الراحلة وقال أن هذا في الفضاء لكن لا يحرم ذلك في البنيان إلى آخر ذلك. فالراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن مسألة استقبال واستدبار القبلة جائزة، ولكنها بخلاف الأولى في البنيان، أولى الإنسان يبتعد عن ذلك. وأما في الفضاء فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. المسألة الثالثة نبدأ معها في المرة القادمة إن شاء الله. وقال فيها المؤلف حفظه الله مسألة الثالثة ما يسن فعله، يستحب الإنسان يفعله لداخل الخلاء، يستحب له أنه يعمل إيه ويقول إيه وكيف يفعل، يكون ذلك إن شاء الله في المرة المقبلة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في كل ذلك، هو ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.